هنا القاهرة. أنا عمري ما كنت ناسي أهلي وبلدي وناسي، ححكي عني وعنهم في سحورنا الدبلوماسي. سحور دبلوماسي، إعداد وتقديم هالة سالم، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير، ودائما نلتقي بكم في رمضان على هذا السحور المتميز، السحور الدبلوماسي. سيد حيدر نوري جبر، الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق، وهذه السهرة المتميزة جدا من سحور دبلوماسي، كل عام وحضرتك بخير ومصر منورة بيك. أهلا وسهلا بكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وبمستمعيكم الكرام كل عام وأنتم بألف خير، ورمضان كريم عليكم جميعا. يعني رمضان في مصر متهيألي بيكون مختلف شوية، وحضرتك يعني في مصر كممثل للبعثة الدبلوماسية العراقية قد إيه في القاهرة؟ حقيقة في مصر وجدنا أنفسنا، وكأنما مصر هي بلدنا الأول وليس الثاني. بلد العراق وبلد مصر هم بلد واحد. وجدنا أنفسنا في مصر، وبالأخذ في رمضان أنه نحس أنه بلدنا. قول رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. والله أحلى اسم يبقى اسم بغداد، على وديني وديني على بغداد، روحي مشتاقة مشتاقة لبغداد، وديني على بغداد، روحي مشتاقة مشتاقة لبغداد. يا ترى شفت ما ضل صبر بيا، متى على شوفت أهل العظمية، يا ترى شفت ما ضل صبر بيا، متى على شوفت أهل العظمية، ومنك روح زورك عظمية، وينام الحلوة يا رب تنعم. ودينا على بغداد، روحي مشتاقة مشتاقة لبغداد. حيدر نوري جبر، الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق، وهذه السهرة المتميزة جدا من سحور دبلوماسي، حضرتك تقوم بدور في توطيد العلاقات وخاصة الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق، كيف حققت ذلك من خلال وجودك في هذا المنصب بين مصر والعراق؟ نعم، حقيقة فيما يتعلق في موضوع العمل الاقتصادي بين العراق ومصر، حضرت إلى القاهرة كملحق تجاري عراقي في القاهرة. بدأنا العمل في القاهرة، واللقاء بالسادة الوزراء، تقينا مع كثير من الوزراء الاقتصاديين الموجودين في مصر، جلسنا قبل سنة ونصف ولمرتين متتالية، وكان لنا خلال هذه السنة والنصف عمل مشترك كبير جدا أدى إلى أنه هناك لجنة كبيرة جدا زارت العراق خلال الفترة المنصرمة. أيضا هناك حوالي 30 رجل أعمال أيضا مصري كانوا قد زاروا العراق، كان لهم جلسات مع السادة الوزراء العراقيين، التقوا بأكثر من 12 وزير عراقي إضافة إلى السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أيضا التقى في هذا الوفر. بل أن هناك أيضا لجنة مشتركة، اللجنة المشتركة العراقية المصرية بدأنا العمل بها لأكثر من سنة، حيث توقفت في عام 2002. كانت هذه اللجنة المشتركة مستمرة لغاية عام 2002. بعد 2002 توقفت عمل هذه اللجنة من عام 2002 لغاية عام 2016. في عام 2016 وبالتنسيق مع السيد محلي وبالتنسيق مع السادة الوزراء وبالتنسيق مع أيضا بمكتب رئيس الوزراء العراقي ومكتب السيد رئيس الوزراء الشريف إسماعيل، كان هناك تنسيق عن طريق وزارة التعاون الدولي، توصلنا إلى أنه هذه اللجنة يجب أن تعقد. كانت اللجنة برئاسة وزيري التجارة من البلدين، الآن رفعناها برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين، فيها حوالي أكثر من 30 مذكرة التفاهم هم بين الوزارات العراقية والوزارات المصرية. تعتبر أكبر لجنة في هذا المجال يعني. بالضبط فعلا يعني نعم، لأنه باعتبار أنه أولا فترة طويلة من 2002 لغاية 2018 حوالي 16 سنة اللجنة متوقفة. إن شاء الله في المستقبل القريب ستعقد هذه اللجنة وستوقع مذكرات التفاهم بين الوزارات العراقية والوزارات المصرية. هناك أكثر من 25 وزارة مصرية ستكون مشتركة وموجودة في بغداد في هذه اللجنة، ولديها مذكرات تفاهم وبروتوكولات واتفاقيات إن شاء الله ستكون على المستوى البعيد. بيحضرني كمان دلوقتي أني في دراسة يعني عدت من أحد الأساتذة الجامعيين في العراق أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية اللي يعني الشعب العراقي بيحبذ أن يكون فيها علاقات بيننا وبينه. نعم حقيقة يعني بالنسبة للعلاقات بين الشعبين المصري والعراقي لها تاريخ طويل، بما يمتلكه البلدين من حضارة أمدها أكثر من 5000 سنة، يعني الأكاديين والبابليين قبل 7000 سنة من الآن، وأيضا في مصر الإهرامات وقبلها، يعني هذه الحضارة عمر العراق ومصر ما كان هناك أي شرخ وأي خلل من حيث الشعوب ومن حيث الحكومة، والعراق يعتبر يعني مصر هي الشقيقة الكبرى له. لذلك أن تجدين أنه الآن أكثر الوزراء العراقيين على مدى العصور لما يكون حاضرين في مصر يجدون أنفسهم بأنهم في بلدهم في العراق. لذلك وهناك أيضا توجهات من الحكومة العراقية بأن تكون مصر حاضرة في العراق، يعني الكل يعلم أنه المصريين في عام في الثمانينات كانوا أكثر من 5 ملايين مصري عاشوا مع العراقيين وتزوجوا تصاهرنا. هناك أولاد المصريين الذين تزوجوا من عراقيات الآن موجودين، والعراقيين بدأوا يتزوجوهم. فلذلك الآن هناك مصاهرة بين العراق ومصر بين الشعبين. تجدين أنه العراقيين حقيقة لما يستمعوا إلى الكلمات المصرية يحسوا أنه يعني هم في بلدهم. هذه الكلمات المصرية أهلا وسهلا. تجدين أيضا هناك قبل فترة قبل السنتين الماضية كان لدينا أكثر من معرض معارض متخصصة، فكان تجدين أن الشعب العراقي والجمهور العراقي المنتجات المصرية هناك مقبل على المعارض المصرية. المعارض المصرية في العراق، تجدين أن الشعب العراقي لما يستمعوا إلى الكلمات المصرية تعال بص أهلا وسهلا تشوفين يعني محبة خاصة، يتوجهون مباشرة إلى البضاعة المصرية، يحبوها كاسم لأنه بضاعة مصرية، بعدين كدولة لأنها عادة وكثيرا ما تكون حاضرة بالعراق ومحبة للعراق. فتجدين أنه المصري الآن لما يكون في العراق يتوجه إلى جميع محافظات العراق، 18 محافظة، يذهب إلى البصرة ويذهب إلى أربيل والسليمانية ودهوك ويذهب إلى الأنبار وإلى بغداد، كل المحافظات ترحب به في العراق لأنه مصر تعتبر لدى العراقيين الأخت الكبرى لهم. فلذلك تجدين أنه دائما رواج كبير بالنسبة للمعارض يعني حقيقة في البصرة، في البصرة لسنتين متتالية حقيقة لغاية 2015 لم تكن هناك الشركات المصرية حاضرة في العراق. بعد حضورنا في عام 2015 تلقينا دعوة من كثير من الشركات المصرية، منها شركات حكومية مثل هيئة المعارض المصرية، وأيضا كان هناك توجه من السيد وزير التجارة والصناعة السيد طارق قابيل بأنه يجب أن تكون الشركات المصرية حاضرة في العراق. لذلك تشوفين معرض بغداد الدولي في عام 2015 عادة ما يكون في شهر 11 من كل عام، كون نوفمبر فتشوفين في نوفمبر في عام 2015 أول مشاركة لشركات قطاع خاص في العراق. في شهر نوفمبر الآخر في عام 2016 تجدين أنه هيئة المعارض المصرية كانت هي الراعية الكبرى للشركات وعرضها في العراق، وعام 2017 أيضا. لذلك في عام 2017 كانت مصر قد أحرزت المركز الأول من بين جميع دول العالم في معرض بغداد الدولي في عام 2017. حضرتك وجودك كعضو نشط في السفارة من الناحية الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق، أعددت يعني خطة كبيرة لإقامة معارض على مدار العام للمنتجات المصرية هناك. نعم حقيقة هذا الموضوع يعني أنت كيف تروج للبضاعة لبلد؟ تروجها من خلال معارض. فلذلك لما حضرت إلى مصر وجدت أن الشركات المصرية غير داخلة في العراق، وجدت انه يعني الكل يعلم انه الشركات التركيه موجوده في العراق، الشركات الايرانيه موجوده في العراق، حتى ليس القريب يعني الشركات الصينيه والشركات الهنديه، الا انه الشركات المصريه غير موجوده. بدانا خطه معارض، لذلك تم الاتفاق مع هيئه المعارض المصريه، وتم الاتفاق مع عده شركات من ضمنها شركه اخبار اليوم، شركات مصريه معروفه في عمليه في انتاج معارض كبيره في الدول. لذلك في عام 2018 بعد ان لاقت الرواج كبير، وايضا السهوة الاقتصاديه اللي يعني اللي بيعيشها الشعب المصري بكل يعني اقول يعني حماسه انه يشترك وانه يعمل، والترويج لهذه المعارض بالنسبه له بيكون شيء ايجابي للمنتجات المصريه. بالضبط، يعني خلال هالسنتين الماضيه بعد ان دخلوا للسوق العراقي وجدوا انه من المهم ان تكون هذه الشركات حاضره موجوده في العراق، وجدوا رواج كبير. لذلك احنا خلال يعني عام 2018 عندنا حوالي أكثر من 11 معرض مصري من خلال هذه الشركات الأربعة اللي تعاقدت بشكل رسمي مع هيئة المعارض العراقية اللي هي الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراق. حقيقة الكل يعلم أنه مصر راعية لجميع المنتجات. مصر لها باع طويل في عملية الصناعة. صناعة يعني كل المنتجات المصرية بشكل عام أكثر من 90% من المنتجات المصرية مرغوبة في العراق، منها المواد الغذائية، منها الحديد والصلب، منها مواد البناء. مواد البناء بشكلها العام يعني رخام، الحديد، حديد الزاوية، كل ما هو يساعد في الإعمار في هذه المرحلة. بالضبط، يعني كل أيضا قضايا التكنولوجيا الحديثة، الحاسبات، السيارات، كل ما هو منتج في مصر الآن له رواج في العراق ومن الممكن أن يدخل للعراق، لأنه حقيقة المنتجات جيدة جدا تضاهي المنتجات التركية بل أفضل. لدينا أكثر من 1100 فرصة استثمارية واقتصادية، وكانت مصر من أول المدعوين إلى أنه تدخل في إعادة إعمار العراق وإعادة إعمار المناطق المحررة. الشمال الغالي يبقى شامخ عالي، يسموك الجبالي كاكا تمام، والوسط قريبة والغربية حبيبة والفرح الجيبة باسم العراق. كل العراق كل العراق، والجنوب يوافي والنخل عوافي، يا قلب هالصافي نبض العراق، بيت كلنا هلا وصوتنا وأملنا، صوت عالي كلنا نريد السلام. كل العراق كل العراق كل العراق. سالمة يا بلادي يا تراث أجدادي ويا رمز بغدادي وعاش العراق. تاني كل سنة وحضرتك طيب، وشهر رمضان طبعا وأجواء شهر رمضان لا في العراق. يعني هو خلال هذه السنتين يعني وجدت رمضان في مصر يعني فتشي رائع. يعني هذا موضوع الفانوس، يعني كل الأولاد وكل العائلة تشوفين إنه من أنواع الفوانيس اللي تتنفخ، يعني تكون أيوة. كبيرة وفيها أنوار حقيقة. يعني خلال هذه السنتين لما دخلنا أجواء مصر وآلية رمضان في مصر وجدناه رائع. يعني موضوع الفوانيس هذا موضوع هام وجميل جدا. أيضا هناك يعني ظاهرة رائعة جدا شفتها حقيقة في مصر، يعني قبل أوقات الفطور وأنا بالطريق من العمل إلى البيت أشوف أثناء الطريق، أشوف في على الطريق ويوزعوا الأكل، يوزعوا البلح التمر، شوفين يعني فد أجواء رائعة. يعني الفقير الآن يستطيع في شهر رمضان أن يأكل في الشارع، الناس محضرين في مكانات كثيرة، وهذا شيء رائع حقيقة. يعني هذا يحسب للقاهرة. يعني عفوا سيد حيدر، يعني من خلال الشاشات التلفزيون وكنا بنشوف بعض اللقطات لي، يعني زي ما يكون متعمدين تخريب كل ما هو جميل في العراق، من ضمنها النخيل، الآثار. ازاي قدرتوا ان انتوا يعني في هذه المرحلة ان انتوا تجمعوا مرة اخرى الآثار العراقية، ومن ضمنها طبعا ما تتميزوا به من انواع متعددة من النخيل؟ نعم حقيقة، يعني انه يعني دخلنا في حرب مع ايران لمدة 8 سنوات. بعدها من عام 1990 ل 2003، يعني في 13 اكثر من 13 سنه كان علينا حصار قاتل. فهذه اثرت. بعدها تنظيم القاعده بعد 2003 وتنظيم داعش. يعني مر العراق في مراحل صعبه جدا، الا انه الان في نهضة للزراعة، نهضة كبيرة جدا خلال السنتين السابقة. أيوة. والدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين عاد التمر من جديد. الآن تشوفين احنا في البيت ما ممكن انه نخلى من التمر العراقي، البلح العراقي والعالم. فلذلك احنا على مدار السنة هنا في مصر لدينا التمور العراقي، ابدا لا نتوقف عنها. أكيد. فوقنا خر فوق يا بقى فوق النخل فوق، مدري لامع خدك يا بقى مدري لامع فوق، والله ما ريدا بالي نبلوى نصيبي، والله معذبني وما عند مروة. لبين اسمك لك صار يا بلاج ولا حور، والله سابيني بعيون الحلوة. ليش وجهك أصفر؟ كل ما رب ما بي يبى من درد الأسمار، والله معذبني وما عند مروة. أعزائي المستمعين، ما زلنا مع السيد حيدر نوري جبر الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق، وهذه السهرة المتميزة جدا من سحور دبلوماسي، ونعيش معه أجواء العراق واحتفالنا واحتفالهم أيضا بشهر رمضان المبارك. سيد حيدر، يعني حضرتك في استقبال شهر رمضان بيكون ليكوا طقوس يعني بتتميز بها أو بيتميز بها شعب العراق؟ نعم، حقيقة أكثر الشعوب وكل الدول لديها تميز في شيء مثل، نعم فعلا. يعني الآن في مصر يعني موضوع إذا تشوفون موضوع الفوانيس، فالموضوع رائع جدا وجميل. لدينا في العراق مثلا بعد الفطور لنا لعبة مشهورة في العراق اسمها لعبة المحابس. نعم، هذه يعني تقال بالعامية في العراق وبالعرف المتداول في العراق، تلعب للصغار والكبار. يعني هذه محافظات تلعب بها، يعني مثلا تأتي محافظة البصرة ومع محافظة بغداد مع محافظة الأنبار وفريق من محافظة كربلاء مثلا، هذه تجتمع في مكان واحد بعد صلاة المغرب بعد الفطور، يبدأون يلعبون بطولة للمحابس خلال شهر رمضان كامل. هذه البطولة يتسيدها في أحد الفرق، أحد فرق هذه المحافظات، ويفوز للمركز الأول زي دوري كده بالضبط زي دوري. أيضا تتخلل هذه اللعبة أيضا توزيع الحلويات، احنا نسميها مثلا عندنا معروفة الحلويات العراقية زلابية بقلاوة، هذه أسماء طلمن والسلوى، هذا كله في رمضان أثناء هذه اللعبة توزع هذه الحلويات على المشاركين في المباراة وعلى الجمهور الموجود أيضا يشاهد المباراة المحابس. هذه من عادات وتقاليد يعني العراقيين في شهر رمضان. نعم. أيضا مائدة الإفطار بتكون عامرة بأنواع بيتميز بها شعب العراق. نعم أيضا يعني إحنا موضوع الأكل في العراق، أيضا هناك عندنا أكلات معروفة في شهر رمضان أو الأيام العادية أيضا، لكن في شهر رمضان مثلا عندنا يعني أكلة الدولمة، يعني اللي موجودة عندكم الآن في بصر تسمى الملفوفة أو المحشي بالضبط. هو يعني إحنا حقيقة أكثر أنواع الورق مثل ورق العنب وورق السلق. نعم هذا ورق السلق يتحشي به الرز، طبعا هذه يعني الزوجة هي أعلم بها مني لكن بتغششك أحيانا يعني يكون معها الرز ومعها اللحم المفروم في هذه الملفوفة، وأيضا تكون دائما في المائدة، في مائدة الفطور وليس السحور. في أيضا الهريسة العراقية بتميزوا بها. نعم هذه حقيقة هذه الهريسة أيضا في على مدار السنة، وعندنا في لها أجواء وأوقات معينة أيضا خلال السنة، وأيضا في رمضان أيضا تكون الهريسة، وعندنا نوع يعني شوربة العدس. أيوة عندنا حتى لو في الصيف يعني بتكون حريصين عليه. نعم موجودة حتى بالصيف، بس شوربة العدس هذا نسميها شوربة العدس، هذه موجودة في كل بيوتات العراقيين أثناء الفطور في رمضان، يعني كما موجود التمر موجودة شوربة العدس في رمضان. السمبوسة وبقية الحلويات مثلا يعني مثل ما قلت لك الزلابية البقلاوة هذه العصائر، هذه العصائر مثلا عصائر التمر الهند. أيوة. هذه العصائر كل البيوتات العراقية تعمل عصائر بأيديها، تصنع العصير ويكون حاضر في رمضان. أيضا التمر بيكون داخل برضو في مكون حاجة اسمها الحنانية البغدادية تقريبا، يعني هو التمر يعني يعملوه العراقيين من واحد إلى آخر، مثلا تمر فيه الفستق والبندق وتمر فيه السمسم، أنواع آليات للتمر في سفرة رمضان. عادة العراق في السحور يعني أشياء خفيفة مثلا الجبنة أو القشطة، نعم احنا نسميها القيمر. أيوة. فالقشطة أيضا يعني بالصباح. أيوة. يعني أشياء خفيفة تكون. واو. يعني خفيفة، وليست الرز قليل جدا في السحور يعني يأكل الرز أو مثلا يعني طبقات كثيرة، لأن يعني العراقيين متعودين إلى أن يكون السحور سحور فشيء بسيط خفيف خفيف بل مطلوب. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم مسحراتي من أراتي من الجراتي دواليب زمان، ما تشتكوش دقت شكوشي جت في الأوان، يا ناس حبايب يا ناس جيران أنا قلبي دايب على البيبان، عجوز شوية لكن عيني روح حنان، لا ظن سيء ولا جبان، درويش وقصطة وشيخ كمان وفي عب قطة ازاي هتلعب فيه الفيران. تسألني بتعب أقول صراحة شقايا راحة قوة حصان لجل وعشان قبول عيالي في الامتحان وانا في بالي حاجات جنان من الطبالي اعمل صوان وابني الخيالي اربع حيطان. انا في انتقالي من اولى سقيالي سد عالي لقيت مكان شيري يا موجة بالتكنولوجا بالتكنولوجا البر الأمان والمشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من مواد لو ماشي في الصحراء شفت النور أقول إنسان. أيضا سيد حيدر نوري جبر الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق، الأجواء الأسرية والتمسك الأسري في شهر رمضان بيكون يعني نقول زيادة شوية أو بتتميزوا به في شهر رمضان؟ أكيد وحارسين عليه؟ أكيد، يعني حقيقة الموضوع يعني نحن نحرص على يعني يكون الفطور بوجود كل العائلة. تجدين أنه في العراق بالأخص الفطور عادة ما تجتمع الأسرة العائلة الكبيرة فالبيت الكبير عادة ما، حقيقة أيضا شفتها في مصر في القاهرة، البيت الكبير الأولاد المتزوجين البنات المتزوجات يكونون حاضرين في الفطور، فتجدين أنه يعني يصير الفطور سوا بالعائلة الكبيرة وينجمعون، لذلك تجدين أنه بركات شهر رمضان يجمع العوائل يقوي أواصر المحبة بين العوائل، إذا كان هناك زعل بين اثنين في العائلة الواحدة تجدين أنه رمضان يذهب الزعل من هذه العائلة، وتجدين يكون الصلح عادة ما في رمضان وبالأخص آخر أيام رمضان قبل العيد أو بالعيد، شوفين أنه العراقيين يتصالحون كلهم بالعيد. نعم طالي رحمة رمضان أيضا، والله هي الأغنية المصرية ورمضان جانا هذه من الأغاني اللي موجودة أيضا بالعراق، يعني أيضا بالعراق والقنوات الفضائية العراقية أيضا تعرضها قبل ما يجي رمضان في يوم واحد. أيوة الأغنية المصرية عادة ما هي اللي تكون حاضرة، بعدين يعني حقيقة يعني تشوفين العائلة العراقية عادة ما تتابع المسلسلات الرمضانية المصرية بالذات، فتشوفين العائلة العراقية متابعة لأكثر من 3 مسلسلات باليوم، تشوفين بعد صلاة المغرب والفطور تشوفين من الساعة 7 إلى 8 تجدين إحدى القنوات العراقية تعرض مثلا عادل امام، يعني عادل امام في في في في مسلسلات في عملات رمضانيه، ايضا الفوازير نيلي وفوازير أيوة. هذه الفوازير كلها تعرض في قنواتنا في اوقات اخرى، تشوفين العراقيين يحبون حقيقه الانتاج المصري والفن المصري بعد الفطور، يكون رمضان في العراق بنكهه مصريه بالضبط. قول كمان شهر كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر شهر كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر بحكاية من هنا وهنا ونقول كمان سيد حيدر، يعني حضرتك في استقبال شهر رمضان هل هناك ظواهر رمضانية يعني اختفت نتيجة الحروب، نتيجة يعني العزلة الاقتصادية اللي كان بيعاني منها العراق في الفترة الماضية وظهرت يعني هذه الأيام بشكل قوي في المجتمع العراقي؟ لا، هي حقيقة يعني كل الظواهر العراقية على مدى العصور هي مستمرة ونفسها ما تتغير، لكن أنه يعني مثل ما تعلمون أنه مثلا عندنا محافظة نينوى لمدة 3 سنوات أو أكثر بأيادي يعني بأيادي مجرمة وإرهابية، هذول غيروا التاريخ، يعني اعتدوا على حتى مقامات الأنبياء، فجروا مقامات الأنبياء، فجروا الحضارة العراقية الموجودة في بعض المحافظات. فلذلك تجدين أنه كان المواطن الموصلي كان مغلوب على أمره، أنه يعني ما يعرف شنو يسوي، عصابات مجرمة إرهاب موجود يتصيدون بالماء العكر، لا يقبلوا على أي شيء، ممنوع الزوجة مع الزوجة يخرجوا في الشارع إلا ومغطات من الأسفل إلى الأعلى، لا يجوز أن تكون أنت تتسوق، لا يجوز لك أن تخلي الخيار مع الطماطم في كيس واحد لأنه ده ذكر وهذه أنثى، أفكار ما أنزل الله بها من سلطان وأفكار شاذة عن المجتمع، يعني شاذة 100%. فتجدين أنه في هذه الفترة فقط تجدين أن هناك عزلة عن الأيام الرمضانية العادية في كل السنوات، ولكن العودة الحرية مرة أخرى، يعني أكيد الآن تجدين أنه الشارع الموصل الآن عودة الجيش موجود، الآن الأمن والأمان عندهم موجودة، فتجدين أنه كل محافظاتنا أجواء وطقوس، أيضا في البصرة وفي بغداد، في كل محافظات 18 محافظة عندنا في العراق أهم وأجمل أيام السنة يعتبر لديهم رمضان. حقيقة الجوامع اللي يعني حقيقة لدينا جوامع، يعني جامع النور في نينوى من الجوامع اللي مئات السنين فعلاً فيها مئات السنين، الآن يعني فجروه داعش إلى الأرض، يعني فجروا الجوامع، فجروا كل شيء، لم يبقى لهم أي شيء، لم يفجروه بيوتات الناس، تفجير الأماكن، يعني لدينا مثل ما قلت لك يعني مقامات للأنبياء، مقام النبي يونس، مقام النبي إدريس، مقامات لأنبياء آلاف السنين فجروها إلى الأرض، ولكن تمسك الشعب العراقي بالحياة هيجعله مرة أخرى يعني يقوم ويستعيد ويعود مرة أخرى وبقوة، يعني يعني الوقت جير بسرعة بصراحة، يعني يا أهلا وسهلا بكم، شرفتونا والله وأنا سعيد جدا بكم وبوجودكم هنا. شكرا لحضرتك السيد حيدر نوري جبر الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق، شكرا لك وشكرا على دعوتك لنا على هذه السهرة في سحور دبلوماسي في منزلك لنستأنس بك في هذه السهرة والاحتفال بعاداتكم وتقاليدكم في العراق بإحياء ليالي شهر رمضان. شكرا جزيلا لكم وشرفتونا في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله سنعود مرة أخرى ونلتقي إن شاء الله في العراق، وهذه دعوة لكم أنه تجون بالعراق وفي الأجواء الرمضانية بالعراق الرائعة. حقيقة يعني أنا أشكر إذاعتكم الرائعة، إذاعة المصرية، أهلا وسهلا بكم وشرفتونا هذا اليوم، ونحن شاكرين لوجودكم اليوم معنا. فيها حاضر فيها طيب فيها يتلاقوا الأحبة. شكرا جزيلا. كنتم مع سحور دبلوماسي هالة سالم نسرين لطفي.